المنى ضع بصمتك، ضع بصمتك، أقبل منى ضع بصمتك، أقبل هنا ضع بصمتك، دعنا نسامر بصمتك وانثر زهورا من أمل أشهد علينا لمستك. أقبل هنا ضع بصمتك، دعنا نسامر بصمتك وانثر زهورا من أمل أشهد علينا لمستك. فالكون ينتظر الورود من قلبك الصافي الودود، فالكون ينتظر الورود من قلبك الصافي الودود. فاذرف هنا كرما وجود مما تخط رسالتك واجعل هنانا عادتك. أقبل هنا، أقبل هنا بصمتك. الحمد لله الحي الذي لا يموت، تفرد بالديمومة والبقاء، وطوق عباده بطوق الفناء، وفرقهم بما كتب عليهم من السعادة أو الشقاء. هو الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك بالجلال والإكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقتنا اليوم. ولا يزال كلامنا عن هادم اللذات ومفرق الجماعات وميتم البنين والبنات، فما قام ساق إلا قطعه، ولا ارتفع نجم إلا أوقعه، ولا تكلم متكلم إلا أسكته، ولا تفاخر غني بغناه إلا أفقره، ولا تفاخر جسد بقوته إلا أضعفه. وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. الموت صوت يضرب على جميع الأجساد، وهو سيف مصلة على كل الرقاب. تحدثنا أيها الأحبة في حلقة ماضية عن الموت وكربته وسكراته، ذكرنا لكم أمثلة عن حسن الخاتمة وعن سوئها. ولا يزال كلامنا إلى اليوم، بل أيضا لا يزال كلامنا إلى الأسبوع القادم ربما، يكون عن الموت. نحتاج أن نضع بصمة في قلوبنا. تكلمنا كثيرا عن وضع بصمات في المساجد، بصمات في المكتبات، بصمات في أفريقيا، في بيوت الفقراء، في وغفلنا عن أنفسنا. فنحتاج اليوم أن نضع بصمة في قلوبنا لا يراها إلا الله سبحانه وتعالى. وإذا صلح هذا القلب صلحت كل الأعضاء، وإذا صدق العبد مع ربه وأخلص لله سبحانه وتعالى في عمله بارك الله تعالى فيه وله، وختم أعماله بالطيبات الصالحات. اليوم سندخل إلى المقابر، سنرى البيت الذي هابه الملوك والعظماء وبكى لتذكره السلاطين والأمراء، سنرى البيت الذي لا يعرف كبيرا ولا صغيرا، يعرف جسدا يوضع فيه، ما يدري هذا كم يملك من المال، كم له من السلطان، كم بكى عليه من الأحباب، لا يعرف صغيرا ولا كبيرا، وكل من وضع فيه ضمه ضمه حتى تختلف أضلاعه، لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ كما قال نبينا وسيدنا صلى الله عليه وآله وسلم. اليوم سندخل إلى القبور، سنصور في داخلها، سترى المكان الذي ستوضع فيه بعدما كنت تعيش في غرفة واسعة، ستوضع في هذا المكان، فإما أن يوسع لك مد بصرك، وإما أن يكون الأمر على خلاف ذلك. تذكر الموت وتذكر القبر يدفع العبد فعلا إلى العمل الصالح. وأنا في الحقيقة أشكر من كل قلبي أعدادا كبيرة من الأخوة والأخوات الذين راسلونا بعد الحلقة الماضية. بعضهم يقول كنت مقصرا في الصلاة فذكرتموني بالموت فكان هو أكبر واعظ طرق قلبي. منهم من كان مقاطعا لوالديه راسلنا يقول: أنا مقاطع والدي من سنة وسنتين، كنت في فندق فنظرت إلى الحلقة وتابعتها فتأثرت فبكيت واتصلت بهما وعدت إليهما. الموت قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: كفى بالموت واعظا، كفى بالموت واعظا، من لم يعظه الموت فما الذي يعظه؟ اليوم نغسل قلوبنا وندخل إلى المقابر، ننظر هذه القبور ونتكلم عن أحوال الموتى. والقبر فاذكره وما وراءه، فمنه ما لأحد براءه، وإنه للفيصل الذي به ينكشف الحال فلا يشتبه، فأيك خيرا فالذي من بعده أفضل عند ربنا لعبده، وأيك شرا فما بعد أشد، ويل لعبد عن سبيل الله صد. ويجب أيها الأحبة الكرام أن نحاسب أنفسنا عندما نرى هذه المناظر. كان السلف إذا حضروا دفن جنازة يقول أحدهم: والله ما أدري من أعزي من كثرة الباكين، ما أدري من أعزي، أعزي هذا أظن هو أبوه أو هذا، الكل يبكي متأثر. واليوم نرى هذا التأثر، لكن نرى أيضا أشخاصا يتضاحكون في المقبرة، وهذا يرن جواله، ربما كان برنة موسيقية ويبدأ يتحدث ويضحك ويبعد قليلا عنهم وهو يرى أمامه عبرة، لكن القلوب تغيرت. تعالوا اليوم نتكلم أيضا عن الموت الذي لا تدري متى يخطفك وفي أي لحظة ينزل بك. سنتكلم أيضا ماذا نستطيع أن نقدم للأموات، ما هي الأعمال الصالحة التي يمكن أن تصل إلى الأموات. سنتحدث عن أحكام القبور، ماذا أفعل إذا زرت المقابر، كيف أتعامل مع الميت بعد دفنه، أين أجلس لما أزور الميت، ماذا أفعل، هل أدعو له أم أدعو لنفسي أم أقرأ القرآن، ماذا أفعل لأجل أن أصلح قلبي وأن أوصل النفع إليه بقدر المستطاع. نتكلم اليوم أيضا عن الموت. قال صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاث، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. رواه البخاري ومسلم. إنهم أباؤنا وأمهاتنا، أبناؤنا وإخواننا، انقطعت أعمارهم وسكنوا قبورهم، اختفوا عن أنظارنا ولم يختفوا من قلوبنا. يتمنى أحدهم لو زاد في ميزان حسناته حسنة، فما أحوالهم في قبورهم، وما الأعمال النافعة لهم، وما عذاب القبر ونعيمه، وما أحكام المقابر. كل ذلك وأكثر نتحدث عنه اليوم في حلقتنا ضع بصمتك في الأموات. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويدل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. مرحبا بكم يا شباب، وجزاكم الله خير على مشاركتي، ورحب بكم أخي طارق وأخي أحمد وسليمان، وأسأل الله أن يعني يشملنا جميعا برحمته، وأن يجعل قبورنا جميعا روضة من رياض الجنة، ونعوذ بالله من عذاب القبر. نحن في الحلقة الماضية تكلمت عن الموت والتذكير بالموت وكيف كان تأثر السلف بالموت. وأيضا كان معنا بعض الإخوة، أحدهم موسل أموات والآخر أيضا مات بعض الناس بين يديه، توفي أبوه وكذا، فكان فيها في الحقيقة عبرة. ولا يتأثر بالمواعظ عموما إلا أصحاب القلوب اللينة الصافية، وإلا الله سبحانه وتعالى ذكر أقواما فقال ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، ثم قال الله أو أشد قسوة، ثم قال الله وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. يعني الحجارة تتأثر، وبعض القلوب سبحان الله مهما وعظتها لا تتأثر أبدا، نسأل الله العافية. وأنا أحسن الظن بإخوتي وأخواتي يعني من الذين يتابعوننا أنهم بإذن الله تعالى من النوع الذي يتأثر بما يقال له. القبر هو البيت الذي يدخله الإنسان بعد خروجه من بيت الدنيا، وبين الله سبحانه وتعالى أنه يثبت المؤمنين فيه عند السؤال، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت يعني بلا إله إلا الله في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين. لما يسأل الفاسق والفاجر يقال له من ربك ما دينك، يقول ها لا أدري، يضل الله الظالمين، مع أنه كان يعرف الجواب في الدنيا لكنه لما جاء الحق في القبر ضيع ذلك. وقال الله تعالى طبعا الآيات والأحاديث التي تثبت عذاب القبر ربما تزيد على 50 ما بين آية وحديث، لكن سأذكر بعضها. ويقول الله تعالى عن قوم فرعون مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصار. هم إلى الآن ما دخلوا نار جهنم الحقيقية في الآخرة لأن القيامة لم تقع، وبالتالي هم إلى الآن ما دخلوا النار الحقيقية في الآخرة، لكن أغرقوا فأدخلوا نارا يعني أدخلوا النار التي في قبورهم، كما قال عليه الصلاة والسلام إما أن يكون روضة من رياض الجنة أو أن يكون حفرة من حفر النيران. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا في نهاية التشهد أن نستعيذ بالله من عذاب القبر، معناه في شيء في القبر، فيقول عليه الصلاة والسلام إذا انتهى أحدكم من التشهد فليستعذ بالله من أربع، قل اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وفتنة المحي والممات. فبين أنه يستعيذ بالله من عذاب القبر، لو ما كان في شيء اسمه عذاب قبر كان ما أمرنا أن نستعيذ بالله منه. وكذلك دخلت امرأة عجوز يهودية على عائشة فقالت اليهودية أعوذ بالله من عذاب القبر، فقالت عائشة في عذاب في القبر؟ عائشة ظنت في بداية الإسلام طبعا، لأن عائشة قابلتها في بداية هجرتهم إلى المدينة، والنبي عليه الصلاة والسلام تزوج عائشة بعد هجرته إلى المدينة، لأنه في مكة عليه الصلاة والسلام كان يعني مع خديجة، وأيضا كان منشغلا طوال يعني أمره وشأنه بالناس، فتزوج عائشة في المدينة وبدأ يعلم الناس يعني أمور، فرض الصيام في المدينة وفرض الحج فرض كذا. فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رجع إلى بيته قالت له عائشة يا رسول الله إن امرأة جاءت لي وقالت يعني أعوذ بالله من عذاب القبر، فقال صلى الله عليه وسلم نعم إن هذه الأمة تعذب في قبورها أو تنعم في قبورها. فعذاب القبر أمر ثابت، وكون بعض الناس يقول يا أخي ما في شيء اسمه عذاب قبر، نحن أو نعيم قبر، نحن نحفر عن الميت فلا نجد شيئا، ما نجد إلا عظام ورفات، وربما أيضا تجد الأرض قد أكلتها كلها. فنقول إن هذا من الأمور الغيبية، وعذاب القبر لا يقع على الجسد أو نعيمه، إنما يقع على الروح، والروح حقيقتها لا نعرفها. الله تعالى يقول ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. في الدنيا يكون النعيم والعذاب على الروح والجسد، وفي القبر يكون النعيم والعذاب على الروح فقط والجسد يفنى، وفي الآخرة يعود النعيم والعذاب مرة أخرى على الروح والجسد. فالمرحلة هذه يسمونها حياة البرزخ التي بينهما، هذه إما أن يكون الإنسان منعما أو غير منعم، لكن الكلام أيضا على الأرواح. بل بين النبي صلى الله عليه وسلم أن حقيقة الموت هو خروج الروح من الجسد، وإلا الروح لا تفنى. يعني الله سبحانه وتعالى لما قال كل من عليها فان، هناك ثمانية أشياء ما تفنى، يقول السيوطي ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم، هي العرش والكرسي نار وجنة وعجب، العجب هو آخر فقرة من الظهر، وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم. فالأرواح في حقيقتها لا تفنى كما تفنى الأشجار والبحار والقمر والشمس، لا تفنى، لكن الموت أن تخرج هذه الروح من الجسد. لذلك يسمى النوم بالموت الأصغر، وذلك أن الروح تفارقه فراقا لكن تبقى متصلة به، لذلك تجد النائم إذا استغرق في نومه تحرك تقول يا فلان يا فلان ما يدري عنك، وحواسه التي فيها اتصال بالخارج متعطلة، فلا يرى ولا يسمع ولا يتكلم. النائم لا يفعل ذلك حتى تنبه يا فلان يا فلان يا فلان، فإذا لم يستجب لك حكمت أنه مات الموتة الكبرى. لكن الموتة الصغرى يعني لو كانت موتة صغرى لأفاق، فالروح تعود إليه مباشرة ويستجيب للناس، كما قال الله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فالمقصود أن المفارقة الروح للجسد هذا هو الموت حقيقة. النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يحذر الناس ويخوفهم لأجل أن يستعدوا للقاء الله تعالى للموت. ذلك الإنسان إذا علم أنه ميت لا محالة وجب عليه أن يستعد لذلك. من أوائل ذلك أن يستعد برد المظالم إلى أهلها. النبي عليه الصلاة والسلام لما اشتد عليه مرض الموت خرج عليه الصلاة والسلام ورق المنبر فأراد أن يخطب قائما فلم يستطع فجلس، وهي أول مرة يخطب النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس. ثم قال للناس ورأسه كان معصوبا بعصابة من شدة الحمى، وهو عليه الصلاة والسلام إذا مرض اشتد عليه المرض، فقال للناس أيها الناس إنه قد دنا مني خلوف من بين أظهركم، أنا بأموت هذا مرض موت، إنه قد دنا مني خلوف من بين أظهركم يعني سأختطف سيخطفني الموت من بينكم. ثم قال عليه الصلاة والسلام ألا فمن كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد منه، اللي أنا يوم جلدته ظلما يقوم أن يجلدني قبل ما أموت. من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد منه، ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليستقد منه، ومن كنت أخذت له مالا فهذا مالي فليأخذ منه ما شاء. ثم أخذ ينظر إليهم عليه الصلاة والسلام بعينين تودعان الناس، خلاص هو يخطبه جالس ورأسه معصوم بعصابة والحمى تأكل جسده ويشعر أنفاسه أخيرة، يقول يا ناس في أحد أنا ظالمه يقوم أعطيه اللي ظلمته. ثم لم يقم أحد، فنظر إليهم عليه الصلاة والسلام النظرات الأخيرة ثم قال ولا يخشى الشحناء، لحد يزعل أنا لما يضربني لن أزعل عليه لن أغضب، ولا يخشى الشحناء فإنها ليست من شأني، أنا ما أزعل على أحد، اللي يقوم ويقول أنت جلدتني مرة ظلما يقوم يجلدني لا يخاف أزعل عليه، ها اللي شتمت عرضه يوم يقوم يا ناس يشتمني لا يخاف أزعل لن أزعل عليها، اللي أخذت منه مال ولا يخشى الشحناء. فلم يقم أحد والصحابة متأثرون. ثم قال عليه الصلاة والسلام أو حللني حللني سامح، فلقيت ربي وأنا طيب النفس وليس لأحد له عندي شيء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام يعني ألقى الله وأنا بريء، لا يكون فلان يقول يا ربي ضربني أو شتمني، إذا أحد أنا ظلمته بشيء يقوم الآن أعتذر منه أو يحللني، إذا ما يبغى يتكلم يقول سامحتك يا رسول أو حللني، فلقيت ربي وليس لأحد عندي شيء. ثم نزل صلى الله عليه وسلم ودخل بيته واضطجع على فراشه، ولم يمضي عليه وقت حتى تشققت أبواب السماء ونزل ملك الموت ليقبض روحه، فكانت آخر نظرة نظرها إليه الصحابة وهو يخطب لما رأوه على المنبر قد هده المرض وهو يقول من كنت جلدت له ظهرا، من أخذت منه مالا، من شتمت له عرضا، يقوم الآن لأجل أن يعني يقتص مني. بالله عليك يا أخي انظر اليوم إلى أقوام عندهم أموال للناس مظالم، واحد ظالم زوجته حرمها من أولادها ما رأتهم منذ سنين وينتقم منها بمنعها عن أولادها، كيف يلقى الله يا أخي هذا؟ كيف يكون حاله إذا وضع في قبره؟ أي لعنة ستلعنها تلك المرأة وأولادها عليه إذا دفن؟ ناس عندهم احتيالات على الناس أو استلفوا أموالهم ولم يردوها إليهم، ناس ظلموا الناس في أعراضهم وافتروا على أعراضهم وهتكوا أعراضهم، يا أخي كيف هؤلاء سيلقون الله؟ إذا كان رسول الله يقول يا صحابة اللي أنا شتمته يوم الأيام، يا أخي شرف له أن النبي صلى الله عليه وسلم يشتمه، ومع ذلك يقول لي أنا يوم وهو عليه الصلاة والسلام أطهر وأكرم وأشرف من أن يستعمل ما يستعمله الناس من ألفاظ شتيمة، ومع ذلك يقول أنا بشر يمكن يوم من الأيام خرج مني كلمة جرحت واحد، ها يقوم ترى أنا مستعد أني أعتذر منه. ليش؟ يقول فإني أرجو أن ألقى ربي وليس لأحد عندي مظلمة. هذا فاصل قصير أيها الأفاضل ونعود إليكم بإذن الله. عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في جنازة رجل من الأنصار. يقول براء فمضينا مع النبي عليه الصلاة والسلام حتى انتهينا إلى القبر، ولما يلحد، لما يلحد القبر قسمان، إما أن يكون شق هكذا يأتون ويحفرون ويحفرون بعدين يحفرون من الأسفل يطلعون التراب فيصير مثل المستطيل هكذا أو مثل الصندوق فيوضع فيه الشخص ثم يهال عليه التراب، هذا يسمونه الشق. وهناك قبر اسمه اللحد، يحفرون بهالطريقة لكن بعد ذلك يأتون ويحفرون على جنب مثل الغرفة الصغيرة يوضع فيها الميت، هذا اسمه اللحد. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول اللحد لنا والشق لغيرنا. لذلك تلاحظون اليوم في أوروبا إذا أرادوا أن يدفنوا يدفنون في الشق، يأتون به في التابوت وينزلون التابوت في الشق ويهيلون التراب. المسلمون لا، ينزلون الميت من غير تابوت ثم يضعونه في اللحد، وسوف بإذن الله نعرض بعد قليل شيئا من ذلك. يقول فأتينا ولما يلحد يعني حفروا لكن ما بعد انتهوا. يقول فجلس النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى القبر فجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير، كأن كل واحد في طير واقف فوق رأسه ما يريد يتحرك حتى الطير ما يطير كذا، خاشعين ساكنين. يقول فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم عودا وجعل ينكت في التراب ثم التفت إلى أصحابه وقال تعوذوا بالله من عذاب القبر. قلنا نعوذ بالله من عذاب القبر. قال تعوذوا بالله من عذاب القبر. قلنا نعوذ بالله من عذاب القبر. قال تعوذوا بالله من عذاب القبر. قلنا نعوذ بالله من عذاب القبر. ثم قال صلى الله عليه وسلم إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال إلى الآخرة نزل إليه ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من الجنة وحنوط من حنوط الجنة. الآن واحد يحتضر هو يرى الملائكة لكن أهله لا يرونهم، كما قال الله تعالى ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. هو الآن يشهق وينظر إلى أهله ويرى الملائكة لكن أهله لا يبصرونه. إن كان مؤمنا صالحا نزلت ملائكة وجوههم كالشمس مشرقة، معهم كفن من الجنة وحنوط من حنوط الجنة، ثم يجلسون مد البصر ينتظرون الروح تخرج حتى يكفنوها، فينزل ملك الموت فيجلس عند رأسه. كيف يتعامل ملك الموت مع الروح الطيبة؟ الروح اللي كانت في جسد إذا أذن ذهب يصلي، إذا رأى فقيرا تصدق عليه، يبر بوالديه، يستطيع أن يزني مع ذلك يترك الزنا، يشوف الناس يشربون خمر ويقول أعوذ بالله ما يشرب خمر. الإنسان اللي في الدنيا حفظ نفسه عند الموت وهو يشهق كيف ملك الموت يتعامل معه؟ الملائكة الذين وجوههم كالشمس يجلسون مد البصر وملك الموت عند رأسه فيقول اخرجي أيتها الريح الطيبة، كنت في الجسد الطيب اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. يقول عليه الصلاة والسلام فتخرج تسيل كما تسيل الحبة من في السقاء، القطرة من في السقاء. بمعنى السقاء يا جماعة مثل القارورة لكنه يكون من جلد، فلما الآن ينتهي الماء، الآن لما تكون القارورة مليئة بالماء ثم تصب الماء يندفع الماء اندفاعا بقوة، لكن لما يبقى نقطة في الأخير ثم تقلبها ماذا يحصل؟ تبدأ تسيل بكل هدوء وأنت تنتظرها حتى تخرج. ملك الموت إذا كانت الروح طيبة ما ينتزعها انتزاعا، لا اطلعي اخرجي، أية الروح طيبة اخرج، فتخرج شوي شوي براحة كما تسيل القطرة من في السقاء. فإذا قبضها ملك الموت لم يدعوها في يده طرفة عين. ملائكة الرحمة تقول احنا اصلا ننتظرها من زمان، هذه ما تكون في يدك أنت، تكون في أيدينا نحن، لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها ويجعلوها في ذلك الكفن اللي من الجنة. لكان تتخيل كفن نازل من الجنة، قال فيصعدون بها إلى السماء. الآن مات خلاص الجسد، أخذه أهله ويذهبون به إلى المستشفى استخراج شهادة وفاة أو إلى المغسلة ليغسل، خلاص يتعاملوا معه ميت وروحه في السماء. إن كان طيبا جعلت الروح تنتظر أن تعود فيه لتتنعم أكثر، وهو يقول عجلوا بي عجلوا بي عجلوا خبصوا غسلوني، وإن كان خبيثا يقول يا ويلها أين تذهبون بها. ترتفع روحه مع الملائكة يصلون إلى السماء الأولى فيستفتحون، فتقول الملائكة حرس السماء الأولى من هذا؟ فيقولون هذا فلان ابن فلان بأطيب أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا. إن كان يحب أن يسمونه في الدنيا مثلا أبو عبد الرحمن، قالت الملائكة هذا أبو عبد الرحمن. إن كان يحب أن يسمى مثلا هذا أحمد ولا خالد ولا طارق ولا سليمان، ولا قالت هذا سليمان هذا طارق، هذا بأحب أسمائه. شوف الاحترام يا أخي التي ينادى بها في الدنيا. فتفتح الملائكة ثم يأتون للسماء الثانية افتحوا، يقولون من هذا؟ هذا فلان ابن فلان. فتفتح الملائكة السماء الثانية ثم يصعدون للسماء الثالثة من هذا؟ فتقول الملائكة اللي حاملته هذا فلان ابن فلان، كيف ما تفتحون له؟ هذا بيصعد بيصل إلى فوق إلى السماء السابعة. فتفتح أبواب السماء سماء سماء حتى يصل إلى السماء السابعة. فيقال من هذا؟ فيقال هذا فلان ابن فلان. طبعا السماء السابعة يعني فوقها رب العالمين سبحانه وتعالى، ولا وفوق السماء السابعة بحر بين أسفله وأعلاه مسيرة 500 عام، وفوق ذلك العرش. فيستفتحون السماء السابعة فيفتح له وهو يترقب أن يلقى رب العالمين. فتقول الملائكة في السماء السابعة من هذا؟ فيقولون هذا فلان ابن فلان بأحب أسمائه التي كان ينادى بها في الدنيا. فيفتح له ثم يقول الله تعالى اكتبوا كتاب عبدي في عليين، اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال فتعاد روحه في جسده وهو في القبر، فيأتيه ملكان فيقعدانه، فإذا أقعداه قال له من ربك؟ فيخيل إليه أن الشمس تغرب فيقول دعاني حتى أصلي. شوف يا أخي القلب اللي معلق، يقول اتركوني أصلي بعدين أجاوبكم. فيقولون إنك ستفعل لكن من ربك؟ فيقول ربي الله. ما دينك؟ ديني الإسلام. ثابت. من نبيك؟ نبي محمد صلى الله عليه وسلم. فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، ما هو بكذاب، هذا صادق، لأن أصلا في الدنيا كان يحب النبي ويحب الدين ويحب الله. أن صدق عبدي. فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، فيأتيه من روحها وريحانها ويفتح له مد بصره. ثم يأتيه رجل حسن الوجه طيب الريح، وهو في القبر يرى القبر واسعا، فيأتيه رجل حسن الوجه طيب الريح فيقول له أبشر بالذي يسرك، فيقول له من أنت؟ قال هذا يومك الذي كنت توعد، أنت طول حياتك تعبان عشان هذا اليوم، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له هذا العبد من أنت؟ فوجهك الذي يجيء بالخير، أنت وجهك زين ورائحتك حسنة وكلامك طيب، من أنت فرحتني؟ فيقول أنا عملك الصالح، أنا صلاتك اللي كنت تصليها، أنا صومك الذي كنت تصومه، أنا قراءتك للقرآن، أنا صدقتك، أنا برك لوالديك، أنا جهادك في سبيل الله، أنا دعوتك، أنا بذلك لما كان الناس مرتاحين وعند عياله وانت طالع تدعو إلى الله، لما كان الناس مفطرين ويأكلون ويشربون وأنت صايم، لما كان الناس يمسكون أموالهم وأنت تصدق، أنت كنت تبنيني، أنت اللي صنعتني، أنت اللي جعلت وجهي طيب ما جعلت وجهي أسود، أنت اللي بيض الله وجهك مش أنا، أنا عملك الصالح. فيقول هذا العبد ربي أقم الساعة، يا ربي ما دام أنا أرى مقعدي من الجنة، طيب أنا ودي عيالي معي وزوجتي وبناتي، ربي أقم الساعة، أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. هذا طرف من حديث القبر وزيارة القبور، عبرة ولها آداب وسنن. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سبحان الحي الذي لا يموت. الموت باب كل الناس سيطرقه ويدخل إليه، وهذه القبور لو أذن لأصحابها يتحدثوا ماذا سيقولون؟ فانشي التراب يضمني وهو غطاء السنة. إذا دخل الإنسان إلى المقبرة أن يسلم عليهم يقول السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. ثم إذا جاء إلى القبر يجلس تلقاء وجهه، لأن الآن القبلة ورائي، فهم الآن جميع الموتى قد وضعت أجسادهم على جنوبهم وهم تجاه القبلة، فيأتي ويجلس تلقاء وجهه كما كان يفعل في الحياة. هو في الحياة لما يجلس أمامه يجلس مقابله، كذلك هنا لا يجلس خلفه ويواجه القبلة، بل يجلس هنا ويكون وجهه تلقائه ويدعو الله تعالى له ويستغفر له. والموتى ذكر أنهم يعلمون بمن يزورهم من الأحياء، يتذكر الإنسان أيضا موته وأنه في أي لحظة من اللحظات ربما كان في أحد هذه القبور جارا لهم، فيدعو الله تعالى لهم ويرقق قلبه بزيارتهم و يعمل على الاستعداد لمثل هذا المقام. بل من ورائي والأحد يحكي ظلمة فيها ابتلائي. لهم أعمال متنوعة وإن كان بيتهم واحدا الذي يسكنون فيه الآن، فيهم ملوك، فيهم وزراء، فيهم أمراء، فيهم أقوام بسطاء، منهم من كان مقبلا على الله تعالى طائعا ومنهم من كان غير ذلك. باعوا وفائي الناس مع القبور أن بعضهم ربما مع الازدحام عند القبور أنه ربما وطئ على القبر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأن يطأ أحدكم على جمرة فحتى تخلص وتحرق ثيابه خير له من أن يطأ على قبر. فاحترام الأموات أيضا أمر هام، صلى الله تعالى أن يغفر لنهم ويتجاوز عنا وعنا. صار ورائي والاسم أين بريقه بين الثناء. أيها الأحبة الكرام، النبي عليه الصلاة والسلام يقول كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، لماذا؟ قال فإنها تذكركم بالآخرة. وتقول عائشة رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في الليل إلى البقيع ثم ينظر إلى أصحاب القبور ويقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. يبدأ ينظر عليه الصلاة والسلام إلى القبور عبرة وعظة للناس. تفضل يا أحمد، أنت يبدو أن لك تجربة مع الموت وفجعت أيضا بعدد من أحبابك ماتوا في وقت متقارب، حدثنا عن ذلك وعن شعورك فيه. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، هو بالنسبة بتكلم عن صوتك عشان أسمعك، بتكلم عن الوالد والوالدة الله يرحمهم. أي. هم توفوا، فال يعني الفكرة في الموضوع كاختصار. كم كان عمرك؟ توفي من قبل الوالد؟ الوالد أول شيء توفي. كم عمرك لما مات؟ توفي تقريبا الوالد كان عمري 18 سنة. ثم الوالدة توفيت بعدها بكم سنة؟ 4-5 سنين تقريبا. 4-5 سنين. فيعني البني آدم ما يتصور يعني كيف القبر، وكيف لما بينزل للقبر انه بيحط ابوه مثلا ابوه او انت نزلت في القبر وشلت الوالد ونزلته ونزلته معك. على القبر يعني، وكان اول مره يعني احساس كان بامانه ما يتوصف. ووضعته في اللحد، في اللحد صفيت يعني عليه اللبن في اللحد. فكان شعور فظيع جدا. الان لما تزوره كيف تحس انك تسولف معاه يعني لما تزور الوالد وهو في قبره؟ لما بزوره أعرف لأن المقبرة اللي هو فيها دحين بعد التوسعة فصار النفس اللي صعب. ففي أماكن معينة كده بنتر عليها الدعاء وكذا. لكن قبر الوالدة فهو باستمرار، وقبر برضه أخويا كمان هو زيارة أكثر شيء أيام الجمعة وفي الأعياد في أوقات معينة بنقعد نزورهم وندعي لهم ونتصدق عليهم الأمور هذه. الله يغفر لهم ويرحمهم، الله يجعلهم في جنات النعيم. وهو بلا شك أن زيارة الميت، ذكر ابن القيم رحمه الله أن الميت يعلم بمن يزوره، بل ذكر أن الأموات يتفاخرون أحيانا في من يزورهم. طبعا ليس هناك نص شرعي كتاب والسنة يدل على أن الميت يعلم، لكن ذكر ابن القيم في كتابه الروح بأن رؤية بعض الأموات في المنام بعدها وهم يعني يشكرون أولادهم على زيارتهم، وبعضهم كان يعاتب ولده ليش ما تزورني. وذلك أن عالم الأرواح عالم عجيب، يعني أنت لما تنام روحك تخرج وتسجد تحت العرش في بعض الحديث، وأرواح الموتى أصلا هي خارجة أساسا من غير أجساد، وبالتالي تلتقي الأرواح. لذلك ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا خرجت روح العبد فصعدت إلى السماء إن كانت صالحة فتجتمع عليه الأرواح وتسألها ما فعل فلان وما فعل فلان، فيخبرهم يقول والله ولدك مثلا كذا ولد، الأرواح تتخاطب. قال فيقولون وما فعل فلان، فيقولون قد مات، فيقول لهم قد مات، أما أتاكم؟ ما جاكم في عليين؟ ما جاءكم؟ أما أتاكم؟ فيقولون قد ذهب به إلى أمه الهاوية، يعني إلى النار، لأنه ما دام روحه ما أتت إلينا معناه ذهبت إلى الجانب الآخر. وسنتكلم بعد قليل أيضا عن يعني غير المؤمن إيش اللي يحصل فيه وإيش تكون أحواله في قبره، يعني وإيش الملائكة التي تأتيه وإيش الندم الذي يأتيه وعاش 60 سنة 70 سنة في حياة معينة، إيش حاله وإيش وضعه الآن؟ هذا مهم أيضا نتكلم عنه، لكن بعد الفاصل بإذن الله تعالى. بينهم نعوذ بالله من عذاب القبر، ونسأل الله تعالى أن تكون قبورنا جميعا روضات من رياض الجنة، وأن نكون ممن عملهم الصالح. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص والقبول، وأسأل الله جل وعلا أن يأتينا في قبرنا من يقول لنا أبشر بما يسرك. نسمع منك سليمان. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أبغى أتكلم. بعض الناس كثير نسمع قصص وحكاوى، يعني حكاوى من الناس يقول لك والله أنا كنت نايم وحلمت إني مت وتغسلت وتكفنت واندفنت وشفت الجنة ولا شفت النار وشفت وضعي كيف حيكون. فيصحى من النوم ويتوب ويرجع ويلتزم الطريق الصحيح. فهل كل شخص مننا يستنى يجيله زي هذا الحلم؟ انه يموت، انه السنه لما يجيله شيء او سؤال احد يموت منه او يحلم حلم زي كذا او يجيله اي شيء عظه او عبره تخليه يرجع للطريق الصحيح. طب يمكن انت تكون العبره، يمكن انت الشخص اللي تموت واللي تستنى هذا الحلم، الحلم يصير حقيقه قبل ما تشوف الحلم يصير حقيقه وتموت انت وتكون عظه لغيرك وعبره لهم وكذا. فالواحد لازم يعني يلتزم الطريق الصحيح من الان، مو شرط يعني يعتبر بأي شخص من أقاربه أو من أحبائه وكذا، قد يكون هو الشخص هذا. فلا بد الواحد يلتزم الطريق الصحيح، مو شرط كل واحد يجي له هذا الحلم ويحل أو أي موقف ثاني قد يخليه يلتزم الطريق الصحيح. كل منا هو المخطئ وكل منا العاصي، فلا بد الواحد زي ما يخطئ يرجع يتوب ويلتزم الطريق الصحيح حتى يرجع لربه يعني. فإذا لقي الله بعمل صالح وبعضه سيء، فإن شاء الله أنه ربي حيغفر له ويرحمه. بعض الناس تلاقيه خلاص يقول لك هي علاقتهم خربانة وزي ما تيجي خلاص، ولا يتأمل إيش إنه يعمل سيء فيتوقع إنه آخر شيء ربي حيتوب عليه وحيحسن خاتمته. كيف حتحسن خاتمتك إذا أنت طول حياتك كانت معاصي وذنوب وأخطاء واعتداءات وظلم على الناس؟ فالواحد لابد إنه يكون عنده يعني يحسن عشان يستنى خاتمة حسنة، ما حد يجيله خاتمة سيئة وعمله كله سيء. وكذلك يا أخي يعني ترى يعني طاعة الله سبحانه وتعالى ليس أمرا صعبا، يعني كون الواحد يقيم صلاته ويبر والديه ولا يظلم الناس ليست أمور صعبة. يبتعد عن الزنا، يبتعد عن الخمر، يبتعد عن الفواحش، يبتعد قبل أن يكون مآلا، مثل ما نرى الآن في الصورة الناس ينزلون واحد في القبر. يعني بعض الناس يظن أن طريق الصلاح والإحسان أنه طريق صعب لا يستطيع أن يواصل عليه، كلا بل الأمر سهل. والله تعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. حلاوة للإيمان وحلاوة للطاعة، الطاعة لها حلاوة زين من المعصية. اللي جرب هذا جرب هذا حيعرف طعم المعصية كيف وحلاوة الطاعة كيف. أحسنت. وكما أن أصحاب المعصية أحيانا يتلذذون بمعصيتهم، ترى أصحاب الطاعة يتلذذ بطاعته. والله يا أخي لما تتصدق لك بي ربما بريال على على على فقير، ولا على أحيانا تحط لك ماء بارد وعصير وخبزة وتوقف عند عامل بلدية حرارة درجة الحرارة يمكن 60 وهو قاعد يكنس الشارع والعرق بل جسده يتصبب كله، وتقول له تعال يا صديق تفضل هذا هدية. والله يا أخي إن نظراته التي ينظرها إليك والسعادة التي تظهر على وجهه وقوله السلام عليكم أو يحاول يدعو لك وما يعرف عربي، هذه لذة يا أخي والله لا يساويها ولا لذة من اللذات التي يتلذذ بها أصحاب المعصية. لكن بعض الناس ربما لا يدرك ذلك. أنت أسمع منك يا طارق. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. الله يحييك. أنا كان لي تجربة يعني قبل يمكن أسابيع أسبوعين أو ثلاثة، يعني حسيت أني كنت قريب من الموت لأني كنت بسوي عملية خطيرة. بالمناسبة احنا نشكرك على حضورك، وطارق احنا تعرفنا عليه عن طريق صفحة الفيسبوك وجزاه الله خير نشيط فيها ويكتب وكذا، فالأخوة تعرفوا عليه عن طريقها وتشرفنا به في البرنامج. الله الشرف لي يا شيخ. الله يحفظك. فكنت قريبا من الموت. كنت قريب، يعني مو كنت قريب من الموت، أنا حسيت أني قريب من الموت، أني كنت يعني مقبل على عملية خطيرة وفي الظهر. فالشاهد لما كنت طالع من البيت وأنا أودع أهلي والوصايا لما كنت أوصيهم، يعني خلاص وصيت واحد يعني مقبل على الموت، الحمد لله أنه ما كان عندي هذاك الخوف، يعني ما كنت خايف من الموت. في ناس كثير يخافوا من الموت لكن أنا ما خفت من الموت، يعني ما كنت حاس أني كنت حاس أني مطمن، كنت حاس أني يعني ما في شيء يعني بيخوفني من الموت اللي الناس كلها بتخاف منه. الحمد لله قبل العملية مر شريط حياتي أمامي، شفت يعني أنا قديش عصيت الله، قديش يعني ظلمت ناس، ممكن أخطيت بحياتي كثير. في آخر شيء يعني حسيت إنه شيء صعب على الإنسان إنه يعني ما يتوب ولا يقبل على الله. أنا يعني بعد ما مر شريط حياتي أمامي تذكرت كل شيء، تذكرت المعاصي اللي أنا سويتها وقديش يعني الذنوب اللي متراكمة على علي، يعني دمعت عيني وتبت وقلت إن شاء الله أني ما عاد أعيد أعود للشيء اللي كنت أسويه اللي كنت أسويه. دخلت العملية، سويتها يعني والحمد لله بعد تقريبا 5 ساعات فقط من العملية حمدت الله، شكرت أنه لطف بي ورحمني يعني من اللي كان ممكن يصير لي، لأن كانت مضاعفات العملية شيء خطير، كان ممكن يصير شلل، ممكن كان يصير موت دماغي، كان ممكن يصير تعطل لبعض وظائف الأجهزة الهضمية يعني بعد ما صحيت وأفقت من البنج ورجعت الوعي حمدت الله وقلت ليش يعني ليش يعني زي ما قال الأخ سليمة، ليش من الواحد ينتظر اللحظة هذه عشان يرجع لربه؟ ليش ما نرجع من أول؟ ليش من الواحد من الآن يقرر خلاص أنه يتوب لربه ويبعد عن كل المعاصي وخلاص؟ يعني الدنيا وش الدنيا قصيرة مرة يا شيخ، مرة قصيرة بالنسبة للحياة الآخرة. يعني هذا يا شيخ اللي حبيت أقوله، والحمد لله يعني على كل عافية. وأنا من يعني الفرصة هذه اللي كنت أحاول أتواصل معكم بأي وسيلة، والحمد لله ربي كتب لي هذا التواصل من المكان هذا والمنبر ذا، أنصح كل شخص أنه يعني يعود للرب بالفعل، لأنه ما تدري متى بتموت، ما تدري. الله يرحمنا وياكم برحمته ويتجاوز عنا وعنكم ويغفر لنا ولكم. ولا شك حقيقة أن الإنسان الذي سيستعد استعداد تام فعلا لما ينزل به ويبني بيت القبر، يبنيه من قبل أن يدخله ويسكنه، أنت تستطيع أنك تعمر قبرك بالخير والصلاح والتوبة. وفعلا يعني أنت الآن طالع العملية وقاعد تقبل أهلك، ويمكن لو عندك عيال صغار وتقبلهم وتشمهم. كان عندك عيال صغار؟ إيه عندي 2، عندي أي. سعود وبدر. وتشمه وتقبله وانت طالع؟ إيه كانت والله لحظة. وكان ممكن يعيش بقية حياته يتيم بالفعل. كانت مرة لحظة يعني مؤثرة، يعني حتى أنا خفيت دموعي عنهم. شيء مرة صعب يعني لما تحس أنك خلاص مقبل على الموت وأنت يعني ما أنت خايف منه، لكن شايل هم الأطفال هذول، ربي ما حيخليهم، لكن شعور غريب، شعور خلاص يعني فلذات أكبادك يمكن ما تقابلهم بعد كذا إلا في الجنة، أو ما تدري فين بيكون مصيرك بعد كذا. فما بالك يا أخي بمن لا يستعد ولا يعمل والسنين تمشي عليه ويفجأه الموت بحادث سيارة، مرض مفاجئ لا يلبث إلا قليلا ويموت، ويكون كما قال الله يا ليتني قدمت لحياتي، رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. في عبر كثيرة قدامنا يا شيخ، لكن رسائل تجي الواحد كل يوم. ممكن انت ماشي في الشارع تشوف واحد مثلا على كرسي متحرك، هذه رسالة جاءت لك من ربك، احمد الله وسخر العضلات وجسمك اللي ربي معطيك فيه العافية، سخر العبادة لله. في ناس ممكن تشوفهم يتمنى ان يسجد سجدة لله بس ما يقدر، أنا لما كنت في المستشفى يعني سمعت ناس تبن، سمعت ناس يعني حالاتهم مرة صعبة، فشيء يعني الواحد مفروض يحمد ربي عليه ويسخر العافية اللي ربي معطيه إياه للعبادة الله. أحسنت، الله يصلح حالنا جميعا. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بزيارة القبور للعبرة، قال عليه الصلاة والسلام: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة. طبعا الميت على الجنب الأيمن ولا لا يا شباب، ويوجه إلى القبلة، وهذا القبر اسمه اللحد ولا لا يا أبو؟ هذا ما هو بالشق، هذا اللحد، وهو أنه يحفر القبر وبعدين يوضع مثل الغرفة الصغيرة كذا، انحراف صغير يوضع على جنب، ويكون وجه الميت تجاه القبلة على جنبه الأيمن. طبعا القبور يختلف حجم القبر بحسب حجم الميت، إذا كان طويلا أو قصيرا أو كذا، فيوضع على هذا الحال. تفك الخيوط اللي وضعوها، اللي هي الأربطة اللي وضعت، تفك لها كما فعل الإخوة هنا. مسألة كشف وجه الميت بعد دفنها، نشوف بعض الناس يكشفه. لا هي تحل يا شيخ، الأربطة عنها إيه؟ يبقى حمد. بعدين يؤخذ اللبن ويسد عليه سدا بهالطريقة، طبعا يصف عليه اللبن، يسد عليه كله على الميت كله ولا لا؟ نعم. إيه بعد ما يسد عليه كله يؤخذ الطين ولا عطنا بس شوية الطين. ايه بنكمل عليك. ايه طبعا احسنت، هذا يغطى بكل الفتحات ولا لا؟ اذا غطيت كل الفتحات خلاص يكفي يا شباب. إذا غطيت كل الفتحات يهال بعد ذلك التر. طبعا هذا كله يغلق باللبن، ويسن أنه يكون طين بحيث أنه ما يكون شيء بلك ولا شيء لم تمسه النار يعني. بعد ذلك يهال عليه التراب ويوضع النصب كما هو معلوم. هناك طبعا بعض البدع، بعض الناس أحيانا ربما دعا أدعية وهو يدفن لم يرد إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: سلوا الله له، أو أحيانا يقرأ سور معينة لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام. والأصل أن الإنسان يدعو له بالتثبيت، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: سلوا الله له التثبيت، فإنه الآن يسأل. يتبع الميت ثلاثة كما هو معلوم، الآن نزل مع الميت فقط عمله، أما أولاده وماله يعني ممكن الميت يأتي معه سيارة تسوالها أحيانا 400,000 ريال يعني 100,000 دولار، وترجع هالسيارة لن تدخل معه، وهو اشتراها بماله ليستمتع بها. أولاده الذين رباهم وتعب عليهم وأحبهم وأحبوه يجاوزونه الآن، ينسونه بعد 3-4 أيام إلا من رحم الله. لا يدخل معه إلا صلاته وصومه وذكره وصدقته وبره بوالديه، بناؤه لمسجد، ويدخل معه أيضا ربما شربه للخمر، تقصيره في الصلاة، كذبه، عقوقه ونحو ذلك. يتبع الميت ثلاثة، يرجع اثنان ويبقى ثالث. فالواحد ينظر في هذا القبر، إما أن يكون روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. نسأل الله تعالى أن يجعل قبورنا جميعا روضة من رياض الجنة، وأن يعيذنا من النار وأصحابها. يقول البراء رضي الله تعالى عنه: وإن العبد الكافر إذا كان من قطاع من الدنيا، أو قال الفاسق، وإقبال إلى الآخرة، نزل إليه ملائكة سود الوجوه فيجلسون منه مد البصر. قال: ثم ينزل ملك الموت فيقول: أخرجي أيتها الروح الخبيثة، كنت في الجسد الخبيث، أنت خبيثة، أنت لا تصلي ولا تتقين الله ولا عندك عمل، أنت روح خبيثة وجسد خبيث استعمل في معاصي. قال: فتفرق روحه في جسده، شيء منها في الرجل وشيء في اليد وشيء، يقول عليه الصلاة والسلام: فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. السفود يا جماعة قيل هو الآلة يقطع بها الزرع، يسمونها المحش، هو سكين معقوفة مائلة يمسك بها الزرع العشب ويقطع بها. وقيل هو عصا من حديد مثنية في الأخير، فإذا لففتها بصوف ثم نزعتها نزعت الصوف معها. قال: فيأخذها ملك الموت فلا يدعها الملائكة في يده طرفة عين حتى يجعلها في ذلك المسوح، أقبلوا معهم بأكفان من النار. قال: فيضعونها فيها ثم يصعدون بها إلى السماء. مات خلاص وروحه في أيدي الملائكة. قال: فيستفتحون له السماء، فيقول الملائكة: من هذا؟ يعني يستحق نفتح له أبواب السماء ولا لا؟ من هذا؟ فيقولون: هذا فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان ينادى بها في الدنيا، أقبح اسم هو ما يحبه ويكرهه ويغضب إذا نودي به تناديه به الملائكة. قال: بأقبح أسمائه التي كان ينادى بها في الدنيا. قال: فلا يفتح له. قال: فتلقى روحه من السماء إلى الأرض، ويقول الله تعالى: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، كذلك نجزي المجرمين. ثم تعود روحه في جسده، فيقول الله عز وجل، وقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، ثم ينزل إلى روحه في جسده، فيأتيه ملكان فيقعدانه، يقوم فزعا، فتقول الملائكة: من ربك؟ فيقول: ها ها، كأنه يتذكر لكن ما ثبتها الله، ها ها لا أدري. فتقول الملائكة: فما دينك؟ ها ها لا أدري. من نبيك؟ ها ها لا أدري. فيقول له الملك: لا دريت ولا تليت، أصلا أنت في الدنيا ما كنت تدري، تدري الآن؟ لا دريت ولا تليت. قال: ثم يضرب بمطرقة من حديد، أسأل الله العافية والسلامة. قال: فينادي مناد من السماء أن كذب، يعني ما جاوب، فافرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها. قال: ثم يضيق عليه قبر حتى تختلف فيه أضلاعه. قال: ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقول: أبشر بالذي يسوءك. وهو على هذا الحال يقول: فمن أنت؟ فوجهك يجيء بالشر. فيقول: أنا عملك الخبيث، أنا عملك، مش أنت كنت تشرب الخمر؟ كنت تصنعني، مش كنت تأكل أموال الناس؟ مش كنت تزني؟ مش كنت تضيع الصلوات؟ أنا عملك الخبيث. فيكون عندها العمل الخبيث وعنده باب إلى النار، وضيق عليه، فيقول: ربي لا تقم الساعة، خلني هنا أحسن، ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة. أسأل الله أن يرحمنا وإياكم برحمته. أيها الأحبة، هذا فاصل قصير ثم نعود إليكم بإذن الله. كن بينهم. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يتعظون بالعبر، وممن تصلح قلوبهم بما يرون من آيات ومواعظ. تفضل. السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. بتكلم عن أشخاص هم أحياء لكنهم موتى بصراحة في حياتنا. قد يكون الشخص له والد أو والدة أو جد جدة عم عمة أو أي قريب في حياته، قد يكون ساكن في نفس المدينة أو ساكن في حتى الشارع اللي وراء أو في البيت نفسه أو في الإمامة نفسها، ما بيشوفه في السنة إلا يوم في السنة أو يومين، إذا عدى سلم أو ما سلم نسيه من حياته خلاص، مشي في حياته في عمله في مع أولاده مع زوجته أيا كان، نسي هؤلاء كلهم نهائيا. لما يجي يموت يقول ليتني شفته، ليتني صرت أسلم عليه، ليتني كل جمعة جيت تغديت معاه ولا تعشيت معاه ولا جيت أجبت أخذته وطلعنا مكان، يشوفه هو ميت قبل ما يندفئ يقول ليت وليت وليت وليت. طب احنا فيها الآن اللي له والد ولا والدة جد عم أي شخص كبير في السن موجود عنده نسيهم، وهم خلاص يعني في الحياة خلاص على نهاية في نهاية أعمارهم وكذا، فنسيوا الناس والناس نسيوهم. قد يكونوا مرضى، قد يكونوا مصابين بعجزة، قد يكونوا أي ما أصابهم، الواحد يحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى في زيارتهم سواء من باب صلة رحمة أو من باب حتى بر والدين إذا كانوا والدين أو أجداد أو كذا، يتواصل معهم يهديهم يأخذهم يجيبهم عنده في البيت، يكون في تواصل حتى اليوم اللي يموت فيه ويجي يغسلهم أو يدفنهم أو يدخلوا بيده يدخلهم قبورهم، ما يقول ليتني سويت وليتني سويت. إحنا فيها الآن اللي له والد أو والدة أو أي شخص عزيز عليه يعرف يقينا أنه في اليوم اللي حيموت فيه هذا الشخص أنا حأندم فيه على كل فعل أو كل تقصير سويته. كل تقصير الله المستعان، صلى الله عليه. كل تقصير كل تقصير طلبته حق هذا الشخص سواء والد أو لا والد، يعطونا الكثير في بداية حياتنا، الواحد في نهاية أعمارهم يعطيهم شوية من وقته أو من جهده أو من عمله أيا كان، فما حد يجزيهم بأي جزاء طيب. يقينا حيندم الشخص في اليوم اللي يشوف فيه شخص عزيز عليه مات وبين يدينه، فإحنا فيها الآن. الله يكسبنا والدينا ويرزقنا الذرية الصالحة إن شاء الله جميعا. جزاك الله خير. معنا أخونا عبد الرحمن. عبد الرحمن عبد الرحمن تفضل. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لفعل الخيرات وترك المنكرات وأن يثبتنا وإياكم على الخير والهدى. دعني أتكلم قليلا عن بعض الـ يعني الآداب والأحكام الشرعية المتعلقة بالقبور. طبعا كل من مات سواء دفن أو لم يدفن فإنه يتعرض إما للنعيم أو للعذاب، يعني عذاب القبر أو نعيمه، حتى لو غرق وأكلته الأسماك، حتى لو حرق كما يفعل الهندوس مثلا يحرقون الأجساد أجساد الموتى، فإنه يقع عليه العذاب أو النعيم، وذلك لسبب أن العذاب والنعيم لا يتخاطب ويتعامل مع الجسد إنما يتعامل مع الروح، فما دام الروح باقية فالجسد افعل به ما تشاء، ادفنه ويفنى، أحرقه، أطعمه للأسماك. العذاب والنعيم يتعامل مع الأرواح، لذلك لما يأتي إنسان ويقول لك طيب هذا الإنسان أحرقه وانتهى الله، وين عذاب القبر ونعيمه؟ نقول إنما يقع عذاب القبر ونعيمه على الروح التي خرجت منه، والجسد تبع لها إن وجد، فهي إما تنعم وإما تعذب، وهذه يعني كما قال الله تعالى الفلاميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى المتقين الذين يؤمنون بالغيب، هذه أول صفة من صفات المتقين أنهم يؤمنون بالغيب، أنهم يعلمون أن من ما ذكره الله تعالى وما أخبرنا به أنه أمر واقع، هذا أمر مهم لا بد أن نتعلمه. الأمر الثاني أن الدفن عموما في التراب الكل يفعله، كل الأمم إلا بعض الديانات مثل الهندوس فإنهم يحرقونه لأنهم يعتقدون أن روحه تخرج، وعقيدة تناسخ الأرواح أنها تكون في جسد آخر. لا بأس الإنسان أن يجهز كفنه قبل الموت استعدادا له، لذلك لما أقبلت امرأة كما روى البخاري إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأهدت إليه قطيفة قطعة قماش قالت يا رسول الله هذه صنعتها لك بيدي. طيب أعطنا الأخت سماح. أختي سماح تفضلي. وعفوا تأخرنا عليك قليلا. تفضلي أختي سماح. مرحبا بكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا حابة أحكي شوي يعني عن الموت ممكن يعني. تفضلي. أنا مرة تعبت هيك شوية فسبحان الله شفت الموت. نعم. يعني شفت الموت إني متت يعني وصحيت يعني أنا كنت مريضة نفسانية تعبانة هيك. كنت بعاني من مس وهيك. فلما كنت رحت عند ست بتعمل لي حجامة فأنا لما عملت لي الحجامة حسيت إنه نفسي يعني نفسي اتقطع. أي. يعني كأنها كنا خنقتني ما أقدر يعني ما أقدر أتنفس. أي الحمد. وما كنت أشوف. فوقفت ف يعني عاوزة إني أنده أي حد يعني يساعدني. فنديت على زوجي. فبعد كده افتكرت فبدأت أقول الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. الحمد لله. فسبحان الله كأنه شيء انسحب مني ورجعت لي روحي. الحمد لله على سلامتك. من هذا اليوم يعني شفت إنه ما في شيء يعني إنه يقدر يساعدك في هذه الحياة بس أربي. صحيح سبحانه وتعالى. الحمد لله على سلامتك وأسأل الله أن يديم عليك الخير والصلاح يعني يا رب العالمين. هيك يعني صعيبة كثير يعني الإنسان لازم يعمل شيء حسن صحيح. لحياته صحيح عشان الحمد لله عشان مماته ما في شيء يعني الحمد لله مماته الله. صحيح بارك الله فيكم. وهذه بلا شك أنها عبرة حين الإنسان يتعرض لمواقف ربما ذكر الموت. هذه المرأة قالت يا رسول الله هذه صنعتها لك قطيفة قطعة قماش. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام بيته ولبسها وخرج إلى أصحابه وإنها إزاره. هم كانوا يلبسون كلباس الإحرام إزار ورداء. فجعلها عليه الصلاة والسلام إزارا له وجاء وجلس بين أصحابه وهي جديدة وجميلة. فقال أحد الصحابة يا رسول الله هبنيها أعطني إياها. فقام عليه الصلاة والسلام وكان أكرم الخلق ودخل إلى بيته ونزعها ولبس الإزار القديم وخرج صلوات ربي وسلامه عليه وأعطاه إياها. فقيل لذلك الرجل لما أخذتها من النبي عليه الصلاة والسلام وقد رأيته بها فرحا؟ فقال والله ما أخذتها منه إلا أردت أن تكون هي كفني. يقولون فلما مات الرجل كفن فيها. فالإنسان الذي يعني يعد كفنه من البداية لا بأس في ذلك كونه يتجهز الموت بهذا الكفن. القبر كما ذكرت ينقسم إلى قسمين اللحد والشق. والأصل أن يعني يدفن الإنسان يعني صريحا يعني أن يدفن بكفنه مباشرة وأن لا يغال في هذا الكفن. أما الدفن في التابوت فبعض أهل العلم منع منه إلا أن يكون الإنسان محتاجا إليه. يعني إنسان مثلا مات في حادث وتكسرت أضلاعه بحيث أنك لما تحمله تقع الرجل تقع كلام غير متماسك. إذا كان يدفن في القبر لعذر يدفن في التابوت لعذر يعني ينزل في التابوت لعذر من الحاجة مثل ما ذكرنا أو يكون في أرض مثلا كثيرة السباع فالسباع تأتي وتحفر على القبور وتأكل الأجساد مثلا فإنه لا بأس أن يدفن وهو في التابوت. لكن الأصل أن يدفن الإنسان في كفني وهو طريقة المسلمين. أما طريقة غير المسلمين فإنهم يدفنون على غير ذلك. يا طارق بسمع سؤالك بعد ما أخذ الاتصال. نعم يا أخي عشاش. ألو مرحبا. نعم بك شيخ. تفضل مرحبا بك أخي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا حاج؟ بارك الله فيك الحمد لله. ماشي. اخفض التلفزيون أخي عشاشي. بسمع سؤالك بعده يا أحمد. ها طيب بارك الله فيك. يبدو الصوت غير واضح. فالأصل كما ذكرت أن يدفن من غير تابوت. هاي أحمد سؤالي يا شيخ يعني في بعض الأحيان بتصير كوارث وفيضانات من هذا القبيل فبيموت الآلاف فكيف بيكون طريقة الدفن؟ هل نستطيع أن ندفن كل واحد لحاله أو ندفنهم كمجموعات أو أحسن كيف؟ وهذا مهم يعني. وطبعا الأصل أن يدفن كل شخص لوحده. هذا الأصل أن يدفن كل إنسان في قبر لوحده. لكن لو احتاجوا إلى دفنهم في عدة قبور يعني إلى عدة أشخاص في قبر واحد مثلا ما تفضلت أحيانا يحصل فيضانات كبيرة أو كوارث أو كذا ويكون الموتى بالآلاف ولا تستطيع أنك تحفر والثلاجات أحيانا أيضا مليئة ما تكفي للناس. فهل يجوز ذلك أو لا؟ نأخذ مسلمة بس بعدين نجيب أختي مسلمة. تفضلي. ألو السلام عليكم. تفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا يا شيخ جزاكم الله خيرا على هذا البرنامج. الله يحفظكم ويبارك فيكم. وأرجو أن تدعو لي جميع أمواتنا بالرحمة إن شاء الله وندعو لهم. فأنا أريد أن أسأل فقط سؤال. عندنا إحنا في المغرب العربي وفي المغرب خصوصا لدي والدتي تذهب إلى قبر والدي كل يوم جمعة تقول لي أترحم عليه، بينما زوجي يقول لي إن هذا حرام لأن هناك حديث يحرم الذهاب للنساء إلى القبور. نعم. فأرى ماذا يعني ماذا تقولون في هذه الناحية؟ وهناك أيضا أناس يقومون باشتراء أراضي خاصة لأنفسهم في قبر، يعني يشترون قبورا يعني وكأنهم يستعدون للموت. نعم نعم، سأتكلم عن ذلك بإذن الله تعالى. بارك الله فيكم، الله يحفظكم. سكينة تفضلي. سكينة، سكينة من فرنسا. طيب بالمناسبة مدام فرنسا، أنا غدا إن شاء الله تعالى وبعد غد السبت والأحد لي محاضرات في فرنسا في باريس، فمن أراد أن يحضر من الإخوة والأخوات يمكن أن يطلعوا على البرنامج من خلال صفحتي في تويتر والفيسبوك بإذن الله تعالى. فإذا كان مجموعة يجوز أن يدفنوا مجموعة، يجوز يدفنوا 5-6-10 في قبر واحد، يحفرون حفرة كبيرة ويدفنونهم في مكان واحد، هذا جائز. وهذا فعله الصحابة لما في معركة أحد، لما توفي عدد كبير من الصحابة، توفي 70 من الصحابة رضي الله تعالى عنهم شهداء، فالصحابة الباقون أكثر من 150 جرحى، فيشق عليهم أن يبدأوا يحفروا يعني 70 قبر صعبة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفن الرجلان والثلاثة والخمسة في قبر واحد، فكانوا يقدمون أكثرهم قرآنا، ينزلون أول واحد ثم ينزلون من بعده ويهلون عليهم التراب. فيجوز أن يدفن مجموعة إذا كان للحاجة. نعم أخي صالح. أخي صالح تفضل. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا شيخ؟ الله يحييك، بارك الله. الحمد لله. والله هذا الموضوع يعني والله موضوع يعني جميل يعني والله العظيم، تأخرت نوعا ما في هذا الموضوع. والله يا شيخ كنت مسافر يعني، فقط أريد أن أعرف متى تعيدون هذه الحلقة. الآن لحقنا أتيت من السفر. ما شاء الله، نحن نعيدها، يتعاد غدا الظهر أظن يا شباب، هي تعاد 4 مرات خلال هذا الأسبوع. لو تدخل إلى الصفحة في الفيسبوك يخبرك، هي تعاد الليلة في وقت متأخر أظن بالساعة تقريبا في نصف الليل في بتوقيت مكة، وسيعرضون الآن على الشاشة مواعيد الإعادة إن شاء الله. بارك الله فيك، الله يحفظك. سليمان أسمع سؤالك بعد هذه. أبو علاء، أبو علام تفضل. أخوي أبو علام تفضل. يبدو أنه ليس معنا. تفضل سليمان. بس في يعني بعض الأوقات التي يعني ما يجوز الواحد أن يدفن فيها ميت، قد يكون الواحد وقت ما مات الميت غسلوا ودفنوا وغسلوا وكفنوا ودفنوا على طول. ففي أوقات ما يجوز أن الواحد يدفن فيها يعني سواء أيام أو ساعات أو أوقات من السنة. ما يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام يقول، حديث عقبة بن عامر يقول 3 ساعات من ليل أو نهار نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو ندفن فيهن موتانا، عند طلوع الشمس حتى ترتفع، وعند تعامدها حتى تزول، وعند تضيفها الغروب حتى تغرب. يعني وقت طلوع الشمس، وقت الطلوع شروق. زين، وقت الشروق تقريبا 16 دقيقة تقريبا وقت صعودها، عندها يسجد لها عبادها. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدفن في هذا الوقت إلا للحاجة يعني. وكذلك عندما تتعامد قبل صلاة الظهر 9 دقائق قبل الأذان، وكذلك قبل غروب الشمس 9 دقائق تقريبا. بقي معي حقيقة عدد كبير من الأحكام الفقهية، كذلك كيفية تغسيل الميت. لذلك أيها الأحبة، الآن يخرج أرقام الهاتف، طلعوا لي أرقام الهاتف يا شباب. أنا سأبقى في الاستوديو لمدة 1.5 ساعة أيضا، أستقبل اتصالاتكم، سنتكلم عن تغسيل الميت، سنتحدث عن أحكام القبور، من كان عنده تجربة تتعلق بهذا، سأتكلم أيضا عن بعض ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم عن من يعني ما يقع في من عذاب القبر أو نعيمه ستعرض هذه سأسجلها وتعرض إن شاء الله تعالى في الجمعة القادمة. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأن يوفقنا وإياكم جميعا لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين يا رب العالمين. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.